المطلب هو على أخي حسين الحين. قلت أنا ما أعرفك ولا أدري وش بتقول، قم أخرج. سلمنا لي والحاضرين قالوا ها شو عهو، ما له شو عهو ولا شيء، ما له يشتري شريعة أصد، ما جاء صراحة طالبني في شيء، ما هو ما بيني وبينه شيء، ما معرفك بتحتاج معرفة. أنه بيطالب قال إن زوجته رحم الله خير حسين إنه يشتري منها، لا ما ندري منك روح له بتأجي لنا بالشهود يشهدوا إنها زوجته. وش لو يجي واحد مدري منهم ويجي يخطف المرأة ويطرق ولو ما هي بنتي ولا هي لهم لا ضيفة عندي، منها بنتي لها من جاء جابها ما راح عندي ضيفة، ما هو سافر نسلمها لمني طريقة شرعية سلمنا لي. لو أراد رد سلعة بالعيب على إنسان وادعى أنه شراها منها فقال ما بعت منك، فلما أقام البينة بذلك، أقام المشتري، أقام البايع البينة بعد دعواه أنه قد رضي بالعيب فإنها تقبل منه، لأن معنى إنكاره ما بعت منك شيئا، ما بعت منك شيئا يلزمني قبول رده لأنك قد رضيت بالعيب. ما تيح ما سبرت، ما قوله ما بعت منك ما سبرت، لكن يقول ما لك علي أحد أشكر، ما لك علي أحد، وهو صادق، صادق إذا صدق يعني هو بعت سبرت. لو ادعى رجل على غيره ثمن ثوب قبضه ووكله ببيعه، قبضه ووكله ببيعه فأنكر ذلك، فلما أقام المدعي البينة على أنه قبضه الثوب وباعه بالوكالة أدعى الوكيل أنه قد وفر الثمن للموكل، فإن بينته تقبل حيث يكون ضمينا بأن يكون أجيرا مشتركا، إذا لو لم يكن كذلك كان كالوديع. لو ادعى عينا مغصوبة عند رجل ولم يقم البينة ثم حلف له ذلك المدعى عليه ثم إن المدعي أدعى تلك العين على آخر في ذلك المجلس فإنها تسمع منه، لأنه محتمل أن يكونا معا غاصبين. إذا هم اثنين السرق تعاونوا بقضية وراح على واحد منهم مفشل ما استري برهن عليه والثاني استري برهن عليه بلا الحق. لو قال الحاكم للمدعي ما تدعي على فلان، فقال ما أدعي عليه شيئاً قط سوى كذا، فإنها تسمع دعواه هنا لأن كلامه جملة واحدة ولا يحكم عليه إلا بعد تمامها. ابن ترو قال قد ذي حمل بلا استثناء سوى من الفاظ الاستثناء، مع أنه قال ما أدعي عليه شيئاً سوى كذا، وهم ذولا رضيوا بها يلزمهم في قولها. إذا أقرب الدين مؤجل هذا الفصل معقود للدعاوي التي لا تسمع. الأول أي دعوى تقدم ما يكذبها، الثانية على ملك كان لأبيه، على ملك كان، إذا ادعى ملك إن كان له ولا له ما له حق يدعي، ما له يدعي إلا شيء هو له ذلك، يشبرها ظلمة. إذا به واحد ضعيف حل بين ناس ظلمة، كان بشي في يده ولا كان به معاملة سابقة وذا الحين هاك بينهم أحقاد لفلفوا عليه وذا براهن شهود ما هم محققين إن كان بينهم عنده من يبقى يلزم يتخلص ويقول إنك خلص قد سد يحتاج بينهم على تسديد ولا جواب. الناس ما بيتلهموا يهبوا سند فتسديد. أن تكون الدعوة على ملك إنه كان لأبيه أو له فإن هذه الدعوة لا تسمع لاحتمال أنه قد انتقل إذا كان مطلقا لدعواه الملك. وأما لو لم يكن مطلقا لدعواه الملك بل كملها نحو أن يقول هذا الشيء كان لي ولم يخرج عن ملكي إلى الآن، أو قال كان لمورثي ولم ينتقل عن ملكه إلى أن مات، فإن هذه الدعوة تصح. قال في الكواكب ومثله في حاشية السحور إلا في خمس صور فتسمع الدعوة. الأولى حيث لا يد عليه في الحال، أو كانت الشهادة بدين لعدم اليد، أو استندت إلى إقراره لأنه قد أبطل يده بإقراره، وفي الحقوق لعدم اليد، وفي الوقف لأنه لا يصير ملكا. قال في البيان فأما من بين على شيء أنه كان له فإن قال الشهود ولا نعلمه خرج عن ملكه حكم له به، وإن لم يقولوا ذلك فإن كان الشيء ليس عليه يد لأحد حكم له به، وإن كان في يد الغير لم يحكم له. ولو شهدوا الشهود كان له ما دام اليد ثابتة لغيره فقدر اليد بقى تشكك في الشهادة. مسألة من ادعى أنه باع مال أبيه الحي ثم مات الأب لم تصح دعواه لذلك ولا بينته لذلك المبيع، لأن الظاهر في من باع أنه يبيع عن نفسه أو بالوكالة أو بالولاية، ولا يحل للمشتري في الباطن وللبائع تحليفه أن البيع صحيح. عندنا ما إنها غلط، إنها للحاكم تحليفه، للحاكم تحليف المشتري إن البيع صحيح، لا يحتج بالبيع عنده إذا هو داري المشتري إن الولد باع حق أبيه. في عادة الناس الحين بيجي واحد يبيع حق أبوه والأب ضعيف ولا بيستر حاجة، وبيعتبره إنها رضا وما هي رضا، نبلا ما زقدر. إذا الإنسان ما ظروفه ما هي قابلة كما كبر سنه بيجي جهالة يصرف ويبيع ويلعب، والمشتري بيأمن لأنه داري ما بعه من ينازعه إلا الأولاد، ما دام الولد بيباع تبر. لكن بيجي المشكلة بيجي أحد الأولاد يبيع وجه الثاني يقول هذا ملك، هذا ملك بي، قال باع مني ابنه، قال ولو باع. باع حق غير. والصورة الثالثة من الدعاوي غير المقبولة لغير مدعين، أن تكون الدعوة لغير مدعين في حق آدمي محض، وقيدها بقول حق آدمي محض في احتراز من أن تكون الحقوق لله عز وجل، مثل حق المسجد، حق الوقف العام والمناهل والسبل والطريق، الخطوط العامة، الطريق العامة والسبل والمدارس والمساجد ما كان لله، فإنه يصح للإنسان أن يدعي لغير مدعي، يدعيها للمسجد. نحو أن يقول أدعي أن هذا الشيء لفلان من دون وكالة ذلك الفلان. فإن هذه الدعوة لا تسمع إلا أن يكون المدعي ممن تلزمه نفقته، يعني يلزم المدعي نفقة هذا الطفل وادعى أن المال للطفل، اشتم معه وجه ما هو لجل له ولا يهجر، إلا أنه إذا ثبت أن هذا الملك للطفل سلم من النفقة، ما تلزمه نفقة، ما بيلزم الإنسان نفقة رحمه إلا إذا هو فقير. فادعى أن هذه الجربة صاحبه، وصاحبه ما بيرضى يدعي، ولبده كبير ما بيرضى يدعي، يقول يشحث ويطلب ويضغط على قرابته يصرف عليه. جو بعض الدشر كذين، جو داشر ومعه جربة، وخلاها بيد الغير، بده يزرعوا فيها الغير ويشلوها رجله يبغى يطلب. فادعى إنسان إن هذه الجربة لفلان، رجله يسلم من نفقته هو، رجله هو غني، جو ذا غني ومعه جربة ما عاد يلزم الإنفاق عليه. تسمع دعوة، فإن كان الحق لله محضاً كحد الزنا وشرب الخمر والرضاع المجمع عليه بين الزوجين، أو مشوباً كحد القذف قبل المرافعة أو بعدها ورقبة الوقف والعتق، فإنها تسمع الدعوى ويكون ذلك من طريق الحسبة. ولما في الأزهر قال حق آدمين محض، بس شيء محض عندكم، ما قال محض أو مشوب. والإقرار بفساد نكاح، هذا الرابعة مما لا يقبل فيها الدعوة، أن يدعي أحد الزوجين على الآخر الإقرار بفساد نكاح، ادعى أنه أقر أن العقد فاسد، أو دعوى فساده وأقام البينة على ذلك، فإنها لا تسمع هذه الدعوة إلا مع دعوى نفي غيره من العقود، أن يقول أنه أقر بفساد العقد ولا يقبل عقد غيره، ولا بعقد غير، ولا يقولوا سهل له فسد بدلوا العقد، إلا معنا في غيره من العقود، نحو أن يقول لم يعقد بها إلا ذلك العقد، فحينئذ يفسخه الحاكم، فإن لم ينضم نفي غيره لم ينفسخ، لم يفسخ الاحتمال أنه اتفق عقد آخر صحيح، لأنه يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره من العقود. وأما في غير النكاح فالدخول في العقود الفاسدة جائز، ويصح من أحد المتعاقدين أن يدعي فساد العقد وإن لم ينفي غيره، لأنها معتادة، معتادة التعامل بالعقود الفاسدة في غير النكاح. ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مورثه مالكا، إذا الإنسان ادعى أنه وارث لبيت أبيه، يكفي أن يقول إن أباه مات وهو مالك للبيت، ما شرط يقول وانا وارث، هو إذا هو أبوه. فلو ادعى على غيره شيئا في يده أنه ملك أبيه مات مالكا له وبين على ذلك كفى واستحقه، وإن لم يقل الشهود وتركه ميراثا ما عاد في حاجة، قال هذا كان لبي مدة حياته لما مات يكفي. وكذا يصح إذا قالوا إن يد أبيه ثابتة إلى أن مات، لأن يد الوارث موصولة بيد الميت، يد الحي يد الميت، ما بلن فيها خلاف تيه المسألة، يكون يده يد والظاهر أن المذهب ما بيقول إن يد الوارث يد الميت، الدليل عليه ما في كتاب الزكاة يقول إن حول الحي حول الميت، حول حي حول مورثه، ما بلا قال قيل إنه يعتبر بحول الميت ونصابه إلا في أربع صور، ما لم يقسم المال أو يكون مثليا أو تكون قسمته أفراز، المثلي. هذا القول هو نص عليه الهادي عليه السلام في المنتخب، لكن ما رجحه لأنهم قالوا قد انتقل الملك أو سابر يعمل بحوله، ده حول جديد لأن الحي غير الميت، حوله انصاب إلهنا. السلام عليكم. وإليكم.